بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعلم والعمل. ما رأيكم بعض الإخوة أحيانا في مناظراته أو كلماته يقول نسأل الله الإخلاص في القول والفعل والعمل، ما رأيكم؟ هذا من باب التكرار، يكرر، أليس كذلك؟ العمل هو الفعل ولا لا؟ أي نعم، يعني في الغالب، لكن يقول الإخلاص، نسأل الله الإخلاص في القول والعلم والعمل. معنا في هذه الليلة كتاب الفوائد للإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. وقفنا على يا محمود ما شاء الله صفحة 19 على قوله لمن كان له قلب، أخذناها الحمد لله. طيب ننتبه، يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد ثم أخبر عز وجل أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء في سورة قاف. يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وإعياء. وهذا فيه رد على من؟ رد على اليهود، لأنهم يصفون الله تعالى بالتعب والعجز، ويصفونه بأوصاف النقص والسوء. تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا، فقالوا يد الله مغلولة، فقال الله عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. طيب، وقالوا إن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام في اليوم السابع استراح، وهو يوم السبت، والسبت معناه القطع، استراح من التعب، فرد الله عز وجل عليهم وما مسنا من لغوب سبحانه وتعالى. ونقول لهم كما قال لنا ربنا عز وجل وما قدر الله حق قدره، ما عظموه حق التعظيم وما قدروه حق قدره، وإلا لما وصفوه بأوصاف النقص عز وجل علوا كبيرا. طيب، يقول تكذيبا لأعدائهم من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم السابع، ونحن نقول إن الله تبارك وتعالى لا يلحقه تعب ولا إعياء ولا عجز عز وجل، فله الكمال المطلق وليس ذلك لأحد سواه، الكمال المطلق له عز وجل، فهو الكامل بأسمائه وصفاته وأفعاله وذاته، هو القدوس السلام الذي سلم من العيوب كلها وسلم من شاء من عباده من الذنوب والمعاصي وغيرها. ولذلك يجب على المسلم دائما أن يتأمل أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا حتى يعرف كيف يعيش في هذه الجنة. أي جنة موسى؟ جنة، هو سيعيش في جنة الآخرة إن عاش في جنة الدنيا. ما هي جنة الدنيا؟ جنة الإيمان والأعمال الصالحة، جنة الأسماء والصفات إذا عشتها في الدنيا فإنك تعيشها في الآخرة. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني تعبدوا لله عز وجل بها من دعاء وصلاة وتقرب وتأمل وتدبر وتفكر بهذه الأسماء الحسنى فادعوه بها. كذلك أيضا تعلم قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار هم أهل الخير والصلاح والاستقامة الظاهرة والباطنة. يونس معي؟ طيب، يقول لفي نعيم. متى يكون الأبرار في نعيم؟ أخوي أشرف، أي نعم، متى يكونون؟ هم الآن في نعيم، يقول إن الأبرار لفي نعيم. متى في نعيم؟ في الدنيا. أي نعيم؟ نعيم الإيمان وجنة الإيمان ومحبة الله عز وجل والأعمال الصالحة. وإن الفجار لفي جحيم. الفاجر وإن ظهر لك الآن أنه سعيد من السعادة، وظهر لك أنه ذو مال وذو عقار وذو أبناء وبنات، إلا أنه في جحيم، حياته ضنك، ما تنفعه هذه السعادة الوهمية وهذا النعيم الزائل، لأنه سينفد هذا النعيم. وإنما الذي يبقى النعيم في الآخرة. إن الأبرار لفي نعيم. إذن الأبرار الله يجعلنا وإياكم منهم، يكونون في نعيم في الدنيا وفي البرزخ، أكملوا، وفي الآخرة، يكونون في الآخرة في نعيم. وكذلك أيضا الفجار يكونون في جحيم. متى؟ في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ولذلك ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن الفرق بينكم وبينهم، وترجون من الله ما لا يرجون. أنت عندما تصبر على طاعة الله وتصبر عن معصية الله وتصبر على أقدار الله المؤلمة، ترجو من الله تعالى إيش؟ الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما هؤلاء الذين يعصون الله تعالى فإنهم لا يرجون هذا من الله عز وجل. يقول وترجون من الله ما لا يرجون، هم يرجون هذا، وإنما يريدون أن يشبعوا غرائزهم وشهواتهم من البغض والحسد والحقد والظلم والبغي والكبر والعجب والغرور والأذى للمؤمنين. طيب، ولكن هذا لا ينفعهم عند الله عز وجل، لا ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتحسر على هؤلاء الذين ضلوا أبدا. لماذا؟ لأن الله تعالى خلق الخلق، قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طيب، والله عز وجل يقول هديناه النجدين، منهم من هداه الله تعالى إلى نجد الحق والطريق المستقيم، ومنهم من أضله الله سبحانه وتعالى، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين ظاهرا وباطنا، آمين. نعم. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة العظيمة، أي سورة التي معنا الآن؟ سورة إيش؟ سورة قاف، حسب تقول فاطر، سورة قاف. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتأسي به، يعني أن يتأسى بالله تبارك وتعالى بأي شيء، بأن يصبر. يصبر على ماذا؟ يصبر على ما يقوله أعداؤه. سبحان الله، أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ وش رأيت أبو عدي ماذا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ساحر، هذا قول. الثاني شاعر، نعم سالم، قالوا مجنون، قالوا كاهن، قالوا يتعلم هذا القرآن من أعجمي، رجل لا يتكلم عربية. سبحان الله، كيف يتعلم منه؟ يتعلم منه ماذا؟ يعني أنت تأتي إلى رجل لا يحسن ولا كلمة في العربية وتقول أريد منك أن تعلمني العربية، يستطيع؟ لا يستطيع. هم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأعداء، فأنت أيها المسلم اصبر، اصبر. ولذلك وردني سؤال اليوم في برنامج الفتاوى، يقول أحدهم إنه قد أعفى لحيته تقربا لله عز وجل، وجاءه عمه وبدأ يسخر منه ويتكلم فيه ويضحك عليه وأقنعه إقناعا حتى يحلق لحيته، يقول ثم ندم هذا الشاب في بداية عمره وعاد إلى الله عز وجل، هل على العم ذنب؟ نسأل الله العافية والسلامة، نعم عليه ذنب، لأنه يسخر من دين الله عز وجل. والفطرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم 10، وفي رواية 5، ومنها إيش؟ إعفاء اللحية، إعفاء اللحية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن الفطرة إعفاء اللحية، كيف يسخر هذا الرجل من ابن أخيه لأنه أعفى لحيته تقربا لله عز وجل؟ إذن اصبر يا من سلكت الطريق المستقيم، اصبر، لأن الناس سيقول بعضهم فلان دخله وسواس، وبعضهم يقول فلان صاحب ظن سيء، وبعضهم يقول فلان شكي. شكي بماذا؟ أنا أظن بالله عز وجل الظن الحسن، لكن لا تعصي الله تعالى وتقول أنا أحسن به الظن عز وجل. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب، فهو غفور رحيم لمن استغفره وطلب مغفرته ورحمته وتاب إليه، وشديد العقاب لمن عصاه. تحارب الله تعالى وتبارزه بالمعاصي وتقول الله غفور رحيم، هذا مذهب من يا شباب؟ أخوي أحمد أحسنت، هذا مذهب المرجئة، يقول نحن نتعامل بالرجاء فقط. كيف الرجاء؟ تعصي الله وترجوه؟ ترجوه ماذا؟ ترجوه أن يثيبك على المعصية؟ إذا لماذا أمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية؟ هذا كقول المشركين، قال الله تعالى عنهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الله يأمر بالفحشة؟ أعوذ بالله، لا والله الذي لا إله غيره، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فكثير من الناس يقول على الله تعالى ما لا يعلم، ثم بعد ذلك يظن أنه من أعلم الناس وهو من أجهل الناس وأضلهم. نعم، إذن اصبر إذا سلكت الطريق المستقيم، لا تظن أنه مفروش بالورود، لا والله، بل هو صعب وشاق إلا لمن يسره الله تعالى عليه، لكن لا تستمر الصعوبة ولا المشقة، لكن أثبت وابذل أسباب الثبات من قول ومن عمل ومن دعاء ومن عبادة ومن تضرع بين يدي الله عز وجل. اسأل الله الثبات، اسأل الله تبارك وتعالى الثبات. نعم. طيب، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فاصبر على ما يقولون، اصبر يا رسول الله على ما يقول هؤلاء، أنتم يا طلبة العلم، أنتم يا من اقتديتم وتأسيتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، اسلكوا هذا المنهج، اصبروا اصبروا. ولذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لما شكى له التابعون ما يلقونه من الحجاج ابن يوسف عليه من الله ما يستحق، هذا المبير الذي قتل كثيرا من المسلمين، بل قتل من الصحابة وآذاهم وجلدهم، يقول نعم الزبير بن عدي شكونا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه ما نلقى من الحجاج، نلقى الشيء الأليم والفظيع، فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح. فاصبروا يا إخوتي على ما تلقونه من التعب ومن المحن ومن المصاعب والآلام، فإن الدنيا ممر والآخرة مستقر، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، راكب يعني مسافر، واضح هذا؟ قال نام قيلولة تحت ظل شجرة، هذه هي الدنيا، ثم راح وتركها. ما هي شيء عند الله عز وجل، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فنسأل الله تعالى العفو والعافية واليقين والصبر في عفو وعافية، إن ربي سميع مجيب. نعم. يقول: ولا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل. هذا حديث صحيح. طيب، جاء في الصحيحين من حيث أبي موسى أشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ينسبون له الولد، والله تعالى ما اتخذ من صاحبة ولا ولد عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فينسبون له الولد. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا عظيما وفرية عظيمة وبهتان عظيمة، تكاد السماوات يتفطرن بسبب هذا القول، تتشقق السماوات لغضب الله عز وجل على من آذاه بهذا القول، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم، ستأتي إلى الله فردا يوم القيامة، وليس بينك وبينه ترجمان، وتراه ويراك وتسمع كلامه فيقررك بما فعلت في السر والعلن وذنوب الخلوات. لا تظن أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. نسأل الله تعالى تقواه في السر والعلن، وكما نسأله عز وجل خشيته في الغيب والشهادة. ثم قال: ثم أمره بما يستعين به على الصبر. الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بما يستعين به على الصبر. ماذا قال؟ قال عز وجل: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هذه على خلاف بين العلماء، منهم من قال هي أوراد الصباح والمساء، تسبح الله تعالى، التسبيح والذكر في كل وقت، لكن في هذين الوقتين أفضل، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذان أفضل وقت للتسبيح والذكر. وبعض العلماء قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، المقصود به أن تحافظ على الصلاة التي تشتمل على التسبيح، فصلاة الفجر والعصر تشتملان على التسبيح، ومع ذلك أيضا كل الصلوات تشتمل على التسبيح، ولكن صلاة الفجر وصلاة العصر من أفضل الصلوات، وأفضل الصلوات صلاة العصر لأنها الصلاة الوسطى، فقد نزل في القرآن الكريم في بدايته: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، لكنها صلاة العصر نسخت لفظا وبقيت معنى. قال: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. أدبار السجود يعني في نهاية الصلاة سبح الله تعالى في دبرها، الملتصق بها أو المنفصل عنها؟ المنفصل عنها، فالدبر مؤخرة الشيء لكن منفصل عنه. طيب، وقد يكون متصلا به أحيانا، فما كان في الصلاة من جنس الدعاء فهو ملتصق بدبر الصلاة، يعني في آخر الصلاة، مثل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، في آخر الصلاة في دبرها لكن متصل بها. وأما سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، طيب، فهي دبر في دبر الصلاة ولكن منفصلة عنها، فينتبه لهذه المسألة. طيب، يقول: ومن الليل، آناء الليل يعني أحيان الليل، أوقات الليل أكثر من التسبيح. هناك الثلث الأخير من الليل يستجيب الله تعالى فيه الدعاء، ينزل ربنا عز وجل حين يبقى الثلث الآخر من الليل كل ليلة فيقول إلى السماء الدنيا، فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. هذا حديث متفق عليه، بل هو متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل سبحانه وتعالى. الساعة الثانية، إن لله تعالى في كل ليلة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله تعالى فيها إلا استجاب الله دعاءه، وذلك كل ليلة، وهذا جاء في صحيح مسلم. تحديدها الله أعلم، قد تكون ساعتنا هذه، فنسأل الله أن يغفر لنا جميعا، قد تكون مع غروب الشمس، وقد تكون على صلاة العشاء، وقد تكون بعدها، المهم أنها غير الساعة التي في آخر الليل في الثلث الآخر، هي ساعة أخرى. فلنتعرض أقول لهذه الأوقات، أوقات الإجابة التي نرجو الله تعالى أن يستجيب فيها دعاءنا. سالم كم بقي؟ الحمد لله. طيب، إذا نستعين الآن على الصبر بماذا؟ قبل التسبيح، فاصبر على ما يقولون، طيب، وسبح بحمد ربك قبل طلوع، فاصبر إنعم، ومن الليل فسبحه وأدبر السجود، بالتسبيح والصلاة والصلاة. ولذلك جاء في الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى إيش؟ إلى الصلاة، يصلي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك قوله تبارك وتعالى إيش؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة قد تكون ثقيلة إلا على الخاشع. وقوله أرحنا بها يا بلال، على افتراء صحته، أرحنا بها يا بلال، يعني الصلاة صلى الله عليه وسلم. فالصلاة راحة للمؤمن وطمأنينة له وتعينه بإذن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. تكصابه موسى. الحمد لله. ثم قال رحمه الله تعالى، يقول هنا أدبار السجود، قيل الوتر وقيل ركعتان بعد المغرب، قيل الوتر وقيل ركعتان بعد المغرب، والقول نعم هو الوتر وقيل ركعتان بعد المغرب، هذا أدبار السجود. هذان قولان مروياني عن السلف، ويتعم أكثر من ذلك، في كل سجدة في أدبار السجود، طيب، يكون التسبيح يكون الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. طيب، هيئته الآن هيئة المتواضع المطرح بين يدي الله، المتذلل بين يدي ربه عز وجل، فيكون أقرب موضع لله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك لا يصرف السجود لغير الله عز وجل. فإن قال قائل إن يعقوب عليه الصلاة والسلام وزوجه وأبناؤه سجدوا ليوسف، طيب، وخروا له سجدا، قال بعض العلماء هذا في شريعتهم كان يجوز على سبيل التحية، وقال بعضهم المقصود بالسجود الركوع في هذه الآية على قولين العلماء. ويستدل لذلك بقوله تعالى: ويقول ندخل هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. فقال يدخلون من كان من بني إسرائيل مع يوشع ابن نون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو نبي، يوشع نبي، وهو غلام موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فدخلوا راكعين، ادخلوا سجدا يعني ركع، دخل بعضهم وبعضهم امتنع من الدخول. طيب، ثم قال بعد ذلك، يقول: وهناك رواية ثالثة أنه التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات، وهذا أعم، هذا أعم، قوله عز وجل: وأدبار السجود، يعني سبح في أدبار الصلوات المكتوبات، هذا أعم. يقول ثم ختم السورة بذكر المعاد، بذكر المعاد يعني يوم القيامة. يقول عز وجل: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، المرجع والمآب. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. الحشر يسير على الله عز وجل، وهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. يقول عز وجل: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. الآيات. يقول: يوم يخرجون من الأجداث سراعا، الأجداث هي القبور، سراعا مسرعين كأنهم إلى نصب يوفضون، يسرعون إلى النصب التي كانوا يستبقون ويستهمون ويقترعون عندها. يقول: يوم يسمعون الصيحة بالحق، هي نفخة البعث، هي نفخة البعث، فالنفخة الأولى في الدنيا وهي نفخة الصعق، والنفخة الثانية نفخة البعث والنشور، وهناك نفخة ثالثة وهو يوم الفزع الأكبر، عندما يأتي ربنا عز وجل لفصل القضاء فيصيب الجميع الصعق، وأول من يفيق نبينا صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش. لاحظ، هذه كلها موجودة، وهذا أمر عظيم. يقول الإمام حافظ ابن أحمد حكمي عليه رحمة الله: وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها، ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتمة، وأن كل مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك، وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر. يقول ذو الكفران: ذا يوم عسر، ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم، علويهم والسفلي، في موقف يجل فيه الخطب، ويعظم الهول به والكرب، وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهدت الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر، ونشرت صحائف الأعمال، تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال، وراء ظهر للجحيم صار، والوزن بالقسط، فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج الرجح ميزانه، مقرف أو بقه عدوانه، وينصب الجسر بلا امتراء، كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران، والنار والجنة حق وهما موجودتان، لفناء لهما، وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه صلاة وتسليما مزيدا، والله أعلم، صلى الله وسلم عن نبينا محمد. في جوائز الليلة؟ أنا ما سألت كم جائزة؟ ثلاثة. طيب، أقل الجمع ثلاثة، وفي قول اثنان لكن الصحيح ثلاثة. طيب، من قائل هذه الأبيات؟ يلا يا محمد، أنا ذكرتها في البداية. من قال هذه الأبيات: وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد؟ أنا كنت بسألكم أول من حفظ الأبيات. محمود حفظتها؟ بسم الله. حافظ اسم كتاب أنت؟ ها؟ الحمد لله. يبقى حافظ اسم كتاب. لا، الكتاب ما يعطيك جائزة. الكتاب اللي بيعطيك جائزة أبو إبراهيم الليلة. عطنا اسمه ولا لا؟ حكمي، لأنك نطقتها خطأ ما نعطيك الجائزة. تبي تصحح له يا ابو ريان وتتقاس وين ابن القيم؟ لا خله على حكمي. اعطوه جائزه، اعطوا محمود جائزه. انا قايل لكم محمود فتح له مستودع جوائز الان ما شاء الله. ايش اللفظ؟ نتغاضى عنه بالعربيه، نحاول ندقق عليه في درس السبتيه ان شاء الله بالعربيه، النحو الواضح عند محمد ان شاء الله باذن الله. طيب السؤال الثاني، وادبار السجود، شو اسمه الاخ اللي بجنبك انس، وادبار السجود يقول فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود، ما هي ادبار السجود؟ بعد ايش؟ بعد الجمعة مثلا؟ ها طيب نحيل السؤال، ها الصلاة؟ أي صلاة؟ المفروضة المكتوبات يعني. يلا سلموا، هل هو من أهل البيت؟ هو ليس من أهل البيت، أجل يعطوه. الثالثة، هناك جنة يا أبا ريان ذكرت في هذا المجلس وهي جنة الأسماء والصفات، هل تذكر الآية على هذا أن الله تعالى أمرنا أن ندعوه بها؟ ندعو الله تعالى بأسمائه وصفاته، بأسمائه الحسنى، ها تأذن لمحمد بالجواب؟ تفضل. يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تكمل الآية، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. توصلوها يا يونس؟ كم بقي سالم ده؟ ما شاء الله 10 دقائق، الحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى البركة ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعلم والعمل، إن ربي سميع قريب. من عنده سؤال؟ الأخ سالم جاهز للإقفال؟ لا عادي، ما عنده سؤال. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. نعم نعم، هذه من أقوالهم، من أقوال اليهود لا شك، من أقوال اليهود. نعم سنكتب ما قالوا، وقتلهم الأنبياء بغير حق. نعم يعني مو غريب عليهم. الله عز وجل يقول ويسعون في الأرض فسادا، هم يسعون في الأرض فسادا. نسأل الله عز وجل أن يعز دينه وأن يظهر أولياءه وأن يظهر أولياءه وأن يخزي أعداءه في عافية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلى وأعلم وأحكم.